سيئتان، سيئة تصبح سيئتان، هكذا يقال لكن ليس عليه نص. ممكن كيفية وليس كمية، سواء قيل هكذا أو هكذا فهو اجتهاد لا نص فيه.